ده مفيش نصيب مع الحبيب في الدنيا دي. وجيران شمال واصحاب اندلوا على موزية. قدر خيرنا جبنا خيرنا منك يا دنيا. عالم مثالك مثالك عالم مثالك. طالع نازل ونازل ده كله مالك. يا ولاد لذينا حسوا بينا في نسالك. يا ولاد لذينا حسوا بينا في نسالك. اللي انا حبيتها استنيتها وقابلت ابوها. طالع من بيتهم بالفاجر بربع طابوها. واحد صايع ومجامع واثنين حربية. قلنا عايزة عفش وشقة غير العربية. انا قلت لي يا خمي تحي وضربت اخوها. انا قلت لي يا خمي تحي وضربت اخوها. خدت الجاتو ورجعت بيه ده خسارة فيا. ولا الصحاب بنات شباب مالهمش قيمة. يا اما حفلة على الفيسبوك يا اما سيمة. خدت رقمها قلت اعزمها عدم الصحابة. كلمت صاحبي الحاني يا سليم صاحبة. طلعت شمال وشمال شغال مرضيش ياسبة. كانت بنت مزة وعاملة لابسة مش عاديها. دخلت ابوسها في السيمة ولقيت عشيها. وعشيها بخضر في الدولاب ملقيتش نفسي غير وانا مرمي في المستشفى وصاحبي جنبي. بصيت له بصة عندي حكي وقال لي عادي. المرة الجاية اكيد احلى من المرة. عالم مثالك مثالك عالم مثالك. طالع نازل ونازل ده كله مالك. يا ولاد لذينا حسوا بينا في نسالك. يا ولاد لذينا حسوا بينا في نسالك. اخويا كبرته وقدرته واديته مالي. وضحيت رزمته وعلمته من اللي جرالي. اتجوز واحدة لقاني بشدة وقال انا مالي. نكروا خيري وحبوا غيري وفاكرنا شطارة. صاحبي الانتين ده بتاع حريم بعني بالزارة. رحت الجاري اشكيلو حالي عدنا في الحارة. قتلي كان عايز يعملني كوبري للجارة. عالم مثالك مثالك عالم مثالك. جيت طالع نازل ونازل ده كله مالك. يا ولاد لذينا حسوا بينا في نسالك. يا ولاد لذينا حسوا بينا في نسالك. ولا عمي مصر الدم شفتوا القرايب. صايب قام خد ورثه وكسر نفسه وقال لي انت خايب. راح بنا لابنه هدينا انا قامي القرايب. مصطفى مندو وزع ارزع مزيك لبنان. محمود مصري غنى اتمنى امرني يا مان. واحمد ادم كاتب كلام المهرجان. محمود مبعطل امسمع ملك الروان. xmusic1.com